بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو اللقاء 19 في التعليق على كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وكنا بدأنا في مجموعة الأبواب التي عقدها في الكلام وما يتعلق بالكلام، بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به من كلام، في كلامه، في ضحكه، فيما يتعلق بالشعر، في سمره، إلى غير ذلك. والمرة السابقة كنا انتهينا من باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب في الضحك، والباب الذي يليه في المزاح أو المزاح. قال: باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا الحجاج وهو ابن أرطأة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، فكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. هذا الحديث عن جابر بن سمرة في عدة أمور، والشاهد من الحديث فيما يتعلق بموضوع الباب قوله صلى الله عليه قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يضحك إلا تبسما. ولكن وذكر أمرين آخرين. الأول قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. والحموشة أي الدقة، إن الساق نفسها كانت دقيقة. الساق المراد بها اللي هو زي سمانة الرجل مثلا، من الركبة لغاية الكعب، هذه الساق يقول كان فيها حموشة أي دقة. والدقة المرادة هنا، وقد سبق الكلام في صفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الكتاب، الدقة المرادة هنا ليس المراد بها إن هي دقيقة إلى درجة الضعف، ولكنه يريد بذلك أن ينفي غلاظها، إن هي مش سمينة قوي ولكنها دقيقة، عن ولكن ما تصلش لدرجة الضعف. دقة الساق وعدم غلاظها من صفات القوة، وصفة ممدوحة أيضا عند العرب. وتكلمنا على ما يشبه ذلك في حديث إيه؟ في حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان منهوس العقبين. طيب، ثم قال: وكان لا يضحك إلا تبسما. أول ملاحظة هنا أنه جعل التبسم من الضحك، جعل التبسم من الضحك. ممكن التبسم يكون من الضحك، يعني الضحك إذا أطلقنا الضحك فالمراد الضحك اللي هو الإنسان بقه بيتفتح فيه أو يكون له صوت أو كده، غير التبسم اللي هو بيبقى مجرد إنه هو حرك شفتيه وممكن تظهر إيه أطراف الأسنان، هذا هو التبسم. ومن الممكن أن يجعل التبسم من الضحك، يعني صورة من صور الضحك. كان هنا يقول كان لا يضحك إلا تبسما، ممكن حد يقول لا والاستثناء والانقطاع وكده، عندنا في القرآن فتبسم ضاحكا من قولها، يعني هو التبسم تبسم ضاحكا، فهو التبسم ممكن يكون صورة من الضحك. هنا يقول كان لا يضحك إلا تبسما. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه التبسم فقط، ولا يضحك بما هو أكثر من التبسم، لا يضحك بما هو أكثر من التبسم. وهذا محمول على غالب أحواله، هذا محمول على غالب أحواله، وإلا فقد ورد في أحاديث ومنها ما سيأتي بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ضحك حتى بدت نواجذه مثلا. فسيأتي الكلام بعد ذلك عن مواطن ضحك فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحكا أوسع وأكبر من التبسم، ولكن أغلب أحواله في ضحكه أنها كانت التبسم، أغلب الأحوال في ضحكه أن التبسم، لا الضحك الذي الضحك اللي هو الفم بيتفتح فيه أو قد يكون فيه صوت أو يكون فيه ظهور لأكثر الأسنان أو الأنياب أو الأضراس أو ما شابه. فهنا قوله وكان لا يضحك إلا تبسما يفهم منه أن أغلب أحوال ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على إيه؟ التبسم. يقول فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وهذا أمر ثالث يذكره في صفة النبي صلى الله عليه وسلم هنا، يقول كنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين، يعني عينه متكحلة فيها كحل، قلت أكحل العينين وليس بأكحل. طيب هو كيف يجمع بين الشيء ونقيده في عبارة واحدة؟ يقول لما أشوف أقول أكحل العينين وهو مش أكحل، طيب كيف يثبت شيء وينفي في نفس الوقت؟ لا، هو لما العبارة تأتي بهذه الطريقة يبقى الذي أثبته شيء والذي نفاه شيء، الذي أثبته شيء والذي نفاه شيء آخر. فعندما يقول قل كنت إذا رأيت قلت أكحل العينين، يعني خلقة في خلقته، إن الجفون نفسها عند الجفن عند الطرف بتاعه عند الرموش إن هو فيه لون وكأنه أقرب لأنه في كحل، وليس بأكحل يعني ليس بأكحل أنه وضع الكحل. لأن قلت أكحل العينين، إذا رأيت قلت أكحل العينين في الخلقة في عينه شكلها كده من غير ما يبقى حاطط حاجة، من غير ما يكون حاطط كحل. فأكحل العينين الصفة نفسها صفة دون وضع كحل، وليس بأكحل اللي هي الثانية المذكورة، وليس بأكحل المراد بأكحل هنا المكتحل، المراد بأكحل هنا المكتحل. سبق قبل ذلك في باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، وفي أمور فيما يتعلق بوقت الاكتحال وكم مرة في الاكتحال وغير ذلك سبق قبل ذلك، وبما يكون الاكتحال سبق قبل ذلك في باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن طب هو بيقول ليس بأكحل، هو بيوصف مشهد رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مرة، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عينه مرة أو أكثر من مرة إن عينه كأنه لا كأنه يضع كحلا وكان ساعتها غير واضع للكحل. ولا شك أن هذا أيضا من صفات يعني هذا فيه جمال، هذا فيه جمال. هنا ذكر سيدنا جابر رضي الله عنه ثلاثة أمور كما ذكرنا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي رحمه الله ذكر هذا الحديث في هذا الباب لواحدة من هذه الثلاثة المتعلق بعنوان الباب في قول جابر وكان لا يضحك إلا تبسما صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث ابن جزء رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ظاهر الحديث يقول أنه لم يرى أحد يكثر التبسم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دال من ظاهره على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير التبسم، كان كثير التبسم صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا كنا سبق المرة السابقة وإحنا نتكلم في ما جاء في صفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا في أثناء الكلام على حديث هند بن أبي هالة على قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائم الفكرة وأنه كان طويل السكت، دائم الفكرة دائما يتفكر ويطيل السكوت صلى الله عليه وسلم، وأنه كان متواصل الأحزان على كلام في قضية الرواية نفسها وكده. بس أنا كلامي الآن ليس اعتمادا على عبارة أو وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند بأنه متواصل الأحزان، لكن بصفة عامة معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما الفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فكيف يجمع بين هذا وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بعض العلماء ذهب إلى يعني في شرح هذا الحديث قالوا أن المراد أكثر تبسما بالنسبة للضحك، يعني لما يتكلم يعني كأن هنا الكلام مقيد بصورة معينة، الكلام مقيد بصورة معينة. ما رأيت أحدا أكثر تبسما، يعني لو قارنا الضحك مما هو فوق التبسم بالتبسم ما رأيت أحدا يكثر التبسم أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف سائر الناس. يعني بخلاف سائر الناس، ممكن سائر الناس بعض الناس يكون الضحك بتاعها، يعني لو قلنا الضحك ان التبسم نوع منه، الضحك بما فوق التبسم يكون اكثر من التبسم. يعني لما يكون في شيء مثلا يسعده، شيء مثلا باعث على الضحك او كده، فهو يكثر، يعني ما يبقاش لا يكتفي بالتبسم. بعض الناس كده، كثير من الناس كده. ومن الناس من يكون بيتبسم احيانا ويضحك بما فوق التبسم في احيان اخرى، ولكن ما يكونش التبسم هو الغالب، ما يكونش التبسم هو الغالب. فهذا طبعا هذا غير يعني هذا تقييد لظاهر الحديث، يعني يكون واضح الامر هنا. ان انا في الاول انا ذكرت ظاهر الحديث انه يقول ما رايت احدا اكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان ما فيش حد، يعني انه هو اكثر حد بيبتسم. اذا قارنت بينه بين تبسمي في المطلق وتبسم غيري ستجد أن تبسمه أكثر من غيره. أما الذي أذكره الآن فيما ذكره بعض شراح الحديث فهو أمر لا، ليس بهذا المعنى، ليس على هذا الظاهر. ده حاجة تانية اللي بقوله دلوقتي، حاجة تانية غير اللي ذكرته منذ قليل، إن أن المراد أكثر تبسما بالنسبة لضحكه. فإن سائر الناس ممكن يكون الضحك اللي هو أكثر من التبسم، الضحك بما زاد عن التبسم يكون أكثر من تبسمهم، أو يكونوا متساويين مثلا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا ضحك فأكثر أحواله التبسم، يعني كأنها عبارة تلخص إيه؟ تلخص مرادهم في ذلك. وهناك احتمال آخر، وهو احتمال وجيه جدا، وهو احتمال وجيه جدا ويلفتنا إلى شيء سلوكي رائع جدا لو انتبهنا لي، وهي قضية أن الكلام عن الفكرة متواصل الأحزان، حتى لو ذكرنا عبارة أنه أو وصف أنه كان متواصل الأحزان، هذا بالأساس حال قلبي، هذا بالأساس حال قلبي. ولكن الإنسان ممكن يكون فعلا متواصل الأحزان، في هموم تشغله وفي أمور تغلب على خاطره، ولكنه إذا تعامل مع الناس فإنه من مؤالفتهم يظهر التبسم. وهذا لا يتعارض مع أن يكون دائما الفكرة، هذا لا يتعارض مع أن يكون دائما الفكرة. فهو صلى الله عليه وسلم دائما الفكرة متواصل، الذي يراه كذا من بعيد. لو حد بقى جاء تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وخالطه كده، هذا ليس معنى انشغال الفكرة، ليس معنى إن حد يكون مثلا يطيل التفكر ونحو هذا مما ذكر في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو لما يجي حد يتكلم معاه أنه لا يتألف بأنه يتبسم في وجهه، يتقال لا ما وصله هو علشان قلبه من لا، هذا شيء، هذا باطن وهذا ظاهر، هذا باطن وهذا ظاهر. ليه بقول أن هذا مفيد لنا كشيء سلوكي لو تنبهنا ليه؟ قضية إن الإنسان ممكن يكون فيه هموم تشغله، وممكن يكون في حاجات تسبب له الحزن، مشغول مثلا بأمور في بيته، مثلا عنده مشاكل في بيته، مثلا في أبنائه، عنده مشكلة في عمله، مثلا حاجة متعلقة بأي حاجة من المشاكل، أنا بتكلم هنا على بعض المشاكل الدنيوية. وممكن يكون مهموم مثلا بشيء في أحوال المسلمين، في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، والهم ده ممكن فعلا يكون مسيطر على قلبه. هذا ليس معناه أنه يكون مكشر في وجوه الناس، هذا ليس معناه أنه يكشر في وجوه الناس، ولكنه يتألف الناس. وكما أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان الهم متعلق بأمور الآخرة، يتعبد لله سبحانه وتعالى بالتفكر في ذلك، فكذلك أيضا يتعبد لله سبحانه وتعالى بأن هو يتألف الناس وإن هو يتبسم في وجوههم. وهذا شأن العظماء، هذا شأن العظماء، إن هو ممكن يكون شايل هموم وقلبه فيه هموم ويحمل على كتف على أكتافه هموم هموما، ولكنه ممكن لما يجي يتكلم مع الناس لا تستشعر منه بذلك، إلا لو دققته وحاولت تغوص في نفسه، إن تجد إن هو يتبسم في وجهك ويعاملك باللطف ونحو هذا، بالرغم من إنه هو مهموم، بالرغم من كونه مهموما. فننتبه لهذا. وهذا من أقول لك مثلا كيف الناس حتى تتمازح بمثل هذا، يعني يقول مثلا كيف مثلا يذكر مثلا قولة مقولة صلاح الدين، مقول منسوب لصلاح الدين الأيوبي رحمه الله، إن هو إيه كيف أبتسم أو كيف أضحك والأقصى أسير أو كده، يعني أو ما شبه مثل هذه العبارات. طبعا هو أحوال الناس تختلف، يعني أحوال الناس في مثل هذا تختلف، لكن هو ممكن إنسان فعلا يكون مملوءا بهم، معين، ولكنه لما يجي يتعامل مع الناس يظهر الابتسامة لهم. كما ذكرت أن هذا من شأن العظماء، يعني أنه هو ممكن يكون الهم الذي عنده لا يلزم أنه هو يقطع به الصلات بين الناس ويظهر به الحزن أمام الناس ونحو هذا. فهذا أيضا مما قد يحمل عليه هذا الحديث فيه إذا أردنا أن نجمعه مع الأوصاف الأخرى الواردة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه كان دائما الفكرة طويل السكت أو متواصل الأحزان أو نحو ذلك. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. وهذا أيضا يقال فيه ما ذكرناه سابقا في أن هذا المراد به في غالب أوقاته، يعني يقول ما كان ضحك إلا تبسما، بس أنا عندي ورد بعض الأحاديث أنه ضحك فوق التبسم، فيفهم من ذلك أنه يريد أغلب الأوقات. ومعرفة الأغلب هذا مهم، لأن أحيانا بعض الناس تأتي إلى بعض الأحاديث وتحملها في غير محملها، يعني يجيب مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مثلا حتى بدأت نواجذه، فخلاص ليكون كل حياته فكر أنه هو كده الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هذا يبرر له أنه هو يبقى بيضحك طول النهار، قالب الحياة كلها كوميديا وقاعد بيضحك طول النهار. المزاح، يجد بعض الأحاديث التي مثلا سنقف معها بإذن الله في باب ما جاء في مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجد مثلا في بعض الممازحات خلاص يفتكر أن الحياة كلها بتبقى مزاح. لا، ما هو أنت شوف ده وشوف ما جاء في كلامه وشوف ما جاء في عبادته، لازم تنظر إلى الصورة كاملة، لازم تنظر إلى الصورة كاملة. أحيانا الناس يعني تختار ما يوافق أهواءها، وأحيانا ربما الملقي، يعني حد يريد أن يوصل لهم المعلومة، يوصل لهم المعلومة التي توافق أهواءهم. شايف الناس بتضحك ومفرفشة، فيقول لهم ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيضحك وكان في مزاح وبتاع، يعني اللي انتم بتعملوه جميل جدا، ده انتم كده بتقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه صورة مجتزأة، هذه صورة مجتزأة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش. لذلك أمر مهم جدا الإنسان لما يطالع في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أنه يطالعها بصورة متكاملة، يجتهد أنه يطالعها بصورة متكاملة. يعني مثلا أحيانا بعض الناس يأتي حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله مع نسائه، فيذكر قصة مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة ويسلط الضوء على هذه القصة، وخلاص كأن السيرة النبوية، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمازح نساءه ويلاعب، بس كده. فخلاص بقى يبقى احنا حد الحياة بقى الرومانسية زي ما بيقول، الحياة الرومانسية وخلاص، واحنا عندنا شاهد في السنة لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهد في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينكر المنكر صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى كان الغضب يظهر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويحمر وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد ربه وكان يبكي من خشية الله، وكان يطيل قيام الليل ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. لازم تشوف كل ده مع بعض، لازم تشوف كل ده مع بعض، وإن ما ينفعش أولا في إيصال المعلومة إن نوصل المعلومة مجتزأة. الناس اتعودت على المعلومة المجتزأة، للأسف الناس تعودت على إن هو المعلومة لا يستطيع إن هو يقول ما بعرفش أسمع مقطع أكتر من 5 دقائق، خلاص هو تعود إنه ياخد معلومة مجتزأة. طب هو 5 دقائق هيتقال لك فيها إيه؟ أو تعود ما يعرفش يقرأ أكتر مثلا من تويت مثلا. طب ما هو المعلومة المجتزأة هذه لا تكون معرفة، أو أتكلم على معرفته بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون معرفة، فيروح جايب سطر كده خلاص كده هي السيرة كلها وأحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها وشمائله تلخصت في هذه. لا، ما ينفعش. فما ينفعش حد مثلا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، خلاص هو هيقول لك يبقى هو بقى شخص بقى يطلع يبقى ممثل كوميدي، يقول لك ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضحك حتى بدت نواجذه. لا، الصورة مش بهذه الطريق أو المزاح أو نحو هذا. ومثلا ذكرت مثلا فيما يتعلق مثلا مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، شوف الأمر كله على بعضه، لازم ترى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا قدوة كاملة، هو الأسوة الحسنة أسوة كاملة من جميع المناحي، وإلا هنا يكون عند الإنسان هوى. ممكن الإنسان الذي يوصل المعلومة مجتزأة أو الإنسان الذي يستقبل المعلومة. الذي يوصل المعلومة مجتزأة عاوز الناس تقول يا سلام بص الدين جميل إزاي، بص الدين حلو إزاي. ما هو الدين جميل والدين حلو، بس يكون الدين نفسه مش الدين التفصيل اللي على مزاج الناس، أو الدين اللي أنا شايف إنه أصلا عشان أحببهم. أحببهم أيوة في تحبيب، ولكن بحببهم في حاجة على صورتها الحقيقية، مش بحببهم في حاجة أنا اللي مألفها أو أنا مخترعها ومجزأها. انظر في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، جنب نظرك في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، جنب نظرك في معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، بل في معاشرته لأهله بص لجميع الجوانب، انظر لهذا وبص لده وبص لده وبص الصورة نفسها. نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين إزاي كان صبرهم. الحياة حياة صعبة، الحياة نفسها الحياة نفسها أقصى الحياة من ناحية المادة والأكل والشرب. واحد يتصور مثلا يذكر مثلا مثل هذه الصورة فيتخيله بقى ابن بقى مسابقات، هي مرتين، هي مرتين بس كده الحياة. ده شيء في الحياة كده، هذا شيء في الحياة. لكن ننظر بقى إن يقعدوا الشهر تلو الشهر ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يشتكوش. لازم نشوف المشهد ده زي ما بنشوف المشهد التاني، لازم نشوف ده ونشوف ده مع بعض. فهذا أمر مهم، هذا أمر مهم، قضية النظر الشامل، النظر الشامل. عاوز تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه، بص عليه كله، ما تنقيش اللي يجي على مزاجك، ما تنقيش اللي يجي على مزاجك. يجي عند عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أصدى النبي، يجي عند بكاء النبي صلى الله عليه وسلم أصدى النبي. طب وبعدين يجي بقى عند الضحك والمزاح وده حلو ده خلاص أنا خليني في ده. طب ما هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، طب هذا النبي وهذا النبي. وانت لما تقول ما هو ده النبي يعني ما تقتديش به، ما هو علشان النبي تقتدي به لانه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يعني اصل هو النبي؟ ناس تحتج بذلك يقول لك اصل هو النبي، ما هو علشان هو النبي يقتدى به صلى الله عليه وسلم. طيب فنعود هنا مره اخرى لقوله، قول في الحديث عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما، فهمنا أن هذا في غالب أوقاته. قال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديث غريب من حديث ليث ابن سعد. هنا الغريب يعني غرابة اللي هي التفرد يعني بتاع الحديث، وده غير مؤثر على صحة الحديث. قال حدثنا أبو عمار الحسين ابن حريث قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الأعمش عن المعرور ابن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. خلينا كده واحدة واحدة الأول ننظر في الحديث، ننظر في أول الحديث. إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، هل هذا هو ذاك؟ لا، هو ده غير ده. أول رجل يدخل الجنة وفي آخر رجل يخرج من النار. طب ما هو آخر رجل يخرج من النار هو آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يخرج من النار هيدخل بقى الجنة فيكون آخر رجل يدخل الجنة، فهذا الأول غير الثاني. ولكن هنا في بعض النسخ، في بعض نسخ الترمذي بدل إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة في إني لا أعلم آخر رجل يدخل الجنة، آخر رجل يعني آخر بدل أول. وهذه رواية مسلم على فكرة، يعني هو الحديث موجود في صحيح مسلم بإني لا أعلم آخر رجل يدخل الجنة، وربما يكون هذا أولى يعني. ولكن على أي حال إذا كان إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار فالأول غير الثاني، فالأول غير الثاني، سيبوا باقي الحديث لسه هنجيله. والاحتمال الآخر إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار فساعتها الاثنين متحدين، اللي هو آخر رجل يدخل الجنة آخر رجل يخرج من النار الاثنان متحدان. طيب هذا أمر. أمر الآخر، أول رجل يدخل الجنة، أول رجل يدخل الجنة محمول على أول رجل يدخل الجنة من المذنبين الواقفين في الحساب، محمول على أول رجل يدخل الجنة من المذنبين الواقفين في الحساب، وإلا فأول رجل يدخل الجنة في المطلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفتح له الجنة. فالمراد هنا إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة على رواية أول رجل أنه يعني مقيد بأول رجل من المذنبين الواقفين في الحساب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه، إلى آخر الحديث. هنا في قوله يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال، فهذا الكلام في موقف الحساب، هذا الكلام في موقف الحساب. طيب هل هذا هو المذكور سابقا؟ هل هذا هو المذكور سابقا؟ ننظر هنا. الرجل هنا في موقف الحساب ويعرض عليه الذنوب صغار الذنوب ثم يقول كذا كما ورد في هذا الحديث، ونقف معه بالتفصيل بعد ذلك. طيب اللي قبليه آخر رجل يخرج من النار، فهنا آخر رجل يخرج من النار، آخر رجل يخرج من النار، هذا مختلف، يعني الموضوع مختلف عن الموضوع بتاع يؤتى بالرجل يوم القيامة. يعني في الكلام عن مشهد الحساب، في الكلام عن مشهد الحساب ورجل عنده ذنوب كبيرة وصغيرة اللي هو وارد في هذا الحديث، وعندنا كلام إن في ناس هتدخل النار، في ناس تدخل النار نسأل الله العافية، وبعد ما يدخلوا النار يخرجوا من النار، اللي هو آخر رجل يخرج من النار. فظاهر الحديث هنا أن يؤتى بالرجل يوم القيامة هذا ليس آخر رجل يخرج من النار، موضوع تاني، هذا استئناف، هذا استئناف في شأن رجل آخر. أما آخر رجل يخرج من النار وما يتعلق به فهذا وارد في حديث آخر، اللي هو حديث ابن مسعود مذكور هنا في الباب، اللي هو في لسه سيأتي بعد ذلك: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا، إلى آخر الحديث. فهنا ننتبه أن آخر رجل يخرج من النار يؤتى بالرجل يوم القيامة، ليس هذا هو آخر رجل يخرج من النار، ليس، وإنما استئناف في الكلام عن مشهد آخر في الآخرة. إن كان إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة، إن هي كده على الأول، أنها على الأول، فيؤتى بالرجل يوم القيامة فهذا هو ذاك، فهو بيان للأول على ما ذكرناه في أن الأول أول رجل يدخل الجنة المراد به التقييد من المذنبين الواقفين في الحساب. فإن كانت إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة على رواية أول، إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، هذا غير هذا. ثم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيؤتى بالرجل يوم القيامة محتمل إن هو يكون بيان للأول الذي هو أول رجل يدخل الجنة على التقييد الذي ذكرناه. أما على رواية آخر رجل، إني لأعلم آخر رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار، فالأول هو الثاني متحد، ثم يؤتى بالرجل يوم القيامة، هذا غير الاثنين المذكورين، هذا يكون استئناف لكلام جديد في وصف حال من أحوال القيامة. أرجو يكون الكلام واضحا بذلك. طيب فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. ثم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها، يعني عنده كبائر من الذنوب وعنده صغار من الذنوب، فيعرض عليه الصغار فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني عملت يوم كذا وكذا يعني يوم كذا في الأسبوع في الشهر كذا وكذا من الأعمال. وهو مقر لا ينكر، هو يقر نعم فعلت هذا، وهو اللي شايفه الأعمال اللي بتعرض عليه كلها صغائر. فيقول صلى الله عليه وسلم وهو مشفق من كبارها، خايف إيه ده الصغائر عمالة تتعرض عليه وكلها أحصيت، فهو خايف الكبائر تعرض عليه. عرضت الصغائر والكبائر لسه لم تعرض، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عاملها حسنة. فيقال يعني الله يقول لهم للملائكة أعطوه مكان كل سيئة عاملها حسنة. هو دلوقتي أقر بأنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا، أنت فعلت كذا من إيه؟ من صغائر الذنوب. وهو يقر بذلك، فلقى إيه في ذنوب كثيرة كده اتجمعت عليه من الصغائر. فيقال كل ذنب من دول إيه يعطى مكانه حسنة. إيه هو ليه يعطى مكانه حسنة؟ ليه يعطى مكانه حسنة؟ في أسباب كثير، ممكن يكون بسبب توبة تابها، ممكن يكون بسبب عمل صالح آخر شفع له عند الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى جزاه بذلك. ممكن يكون مثلا بسبب أنه ابتلي بلاء شديد، مثلا كان مظلوما في الدنيا، ممكن حد يكون مظلوم فيعوض بذلك. وممكن يكون محض فضل من الله سبحانه وتعالى، ممكن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى له، يعني مش شرط أن يكون له سبب معين من فعل العبد في توبة، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في ذلك، ولكنه سبحانه وتعالى قضى قضاء لا يغيره في أن من مات كافرا اللي بيموت على الكفر ده أن الله سبحانه وتعالى يغفر له، إن اللي بيموت على الكفر ده مخلف، هذا كتاب قضاه الله سبحانه وتعالى لا يتغير. أما من مات على التوحيد فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب هنا الرجل لما رأى كده افتكر الكبائر اللي هو كان ساكت عليها، الكبائر ده كل حاجة هتقلب حسنة. طب لما الكبائر تيجي بقى كبائر تبقى ايه حاجة كده كبيرة، فلما تقلب حسنات يبقى أنا لي حسنات كثيرة. فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا، يعني في ذنوب تانية، يعني أصلا كان أصلا هو ساكت، ولكن لما لقى بتقلب حسنات قال إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. واضح أن هذا في موقف الحساب، واضح أن هذا في موقف الحساب. فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا، فهذا في موقف الحساب، وهذا من فضل الله عليه، وهذا لا يدخل النار، ده لا يدخل النار. لذلك هو ده ملهوش دعوة، يعني ده هذا مستأنف بعد المذكور سابقا. فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هاهنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. يعني إيه حتى بدت نواجذه؟ الأول النواجذ بتطلق على، المشهور في النواجذ إن هي بتطلق على الأضراس، تمام، إن هي بتطلق على الأضراس اللي هو الأقصى خالص دي اللي بعد الناب، الدروس يعني اللي بعد إيه الناب. وقد تطلق على الأنياب، وقد تطلق على الأسنان التي تظهر في الضحك العادي اللي هي بيتقال عليها الضواحك، اللي هو لما يجي حد يضحك تطلع إيه أطراف الأسنان، الثنايا اللي فوق وممكن اللي جنبها وممكن الأسنان اللي تحت كمان، فأيضا تطلق عليها. فقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ونحو هذا في الأحاديث الأخرى التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، قد يكون المراد الضواحك، يعني هو حد يضحك لغاية لما تظهر الأضراس، فها حزر ضحك شكله ها كبير قوي، فإما أنها محمول على الضواحك أو أنه من باب المبالغة، أنه يريد المبالغة بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك ضحك ضحك، يعني أنا لو ضحكت كده أنا النواجذ لم تبدو أصلا، عادت كده النواجذ لم تبدو، تمام. فأنه إما أنه يراد به مبالغة أو أن هي بتطلق على الضواحك التي تظهر في الضحك. لماذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ يعني ممكن نقول هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم يضحك في مثل هذا؟ يضحك النبي صلى الله عليه وسلم من الموقف نفسه، فيه شيء من اللطافة والغرابة، يعني الموقف نفسه فيه شيء من اللطافة والغرابة، يعني أن الرجل عارف الكبار وساكت، وبعدين عارف كبار ذنوبه ومحدش بيقولها له فساكت، وعمال يقر بالصغير يمكن الكبير ده يعدي، ما هو ما بيتكلمش. اول ما لقاها ان هي ممكن تقلب حسنات فبقى بيسال، بيقول انا عاوز ده، انا في ذنوب عملتها مش موجوده، يعني هو في حد في موقف الحساب يقول ده في ذنوب عملتها، في ذنوب فين الذنوب بتاعتي مش موجوده ليه هنا في الصحيفه بتاعتي مثلا، او مش موجوده ما بتعرضش عليا ليه يعني. فمثل هذا عجيب ان هو واحد يقول مثل هذا، وانما يقول هذا لان الله سبحانه وتعالى كريم في المشهد ده نفسه، هو شايف هنا الكرم وازاي ان السيئات ستقلب حسنات، فقال مثل هذا. في المشهد نفسه في لطافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك في ذلك. قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا اخبرنا معاويه ابن عمرو قال اخبرنا زائده عن بيان عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. الحديث التالي قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. جرير بن عبد الله هو جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، ذكرناه قريبا في باب التعطف، في آخر باب التعطف. وجرير هنا يذكر أنه منذ أسلم، هو أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بوقت قليل. قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت. حجبني يعني أنه هو لما يجي مثلا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيستنى، لا استنى شوية أو كده. طبعا وهذا محمول على المجالس الخاصة أو محمول على الأماكن التي يمكن له أن يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو مش ما حجبني فيدخل مثلا بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وهو مع نسائه مثلا، ما ينفعش. لا، هو ما حجبني هذا محمول على المواطن اللي ينفع أن هو يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رآني إلا ضحك، ولا رآني إلا ضحك، لما بيشوفه يضحك. يعني إيه؟ طب هو إيه المضحك مثلا؟ ما المضحك في ذلك؟ لا، ما هو الرواية الأخرى، الرواية الأخرى التي قرأناها توضح المراد بالضحك هنا أنه يتبسم. ولا رأيني إلا ضحك، الضحك هنا اللي هو التبسم. وكما ذكرنا في بداية اللقاء النهاردة أن التبسم من الضحك، أن التبسم من الضحك، وبيستثنى فيه الكلام أيضا من الضحك. وهذا فيه حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع أصحابه رضي الله عنهم. قال: حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا ربي قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال فيقال له: تمنى. قال فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. هذا الحديث الذي أشرت له منذ قليل في الكلام على حديث أبي ذر، وهو حديث عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا. وذلك أن الناس لما بيدخلوا النار، الذين يدخلون النار الكفار، ويدخل النار بعض عصاة الموحدين، ولكن مآلهم إلى الجنة في الآخر، ما داموا ماتوا على التوحيد مآلهم إلى الجنة. فيقول صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، ده موحد، هذا موحد دخل النار، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين. فيقول: رجل يخرج منها زحفا. لاحظوا أن هذا غير اللي موجود في الحديث السابق، هو آخر أهل النار خروجا منها، ده خلاص يبقى ده ما كانش في موقف الحساب تبدل سيئاته حسنات، هذا رجل آخر، هذا رجل آخر. قال: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا. وورد في بعض الروايات: رجل يخرج منها حبوا. الزحف بيكون على ليست، يعني على واحد وهو قاعد، الزحف ده بيبقى هو على بيزحف وهو ظهره على الأرض، قاعد بمقعدته على الأرض، هو ده الزحف. والحبو اللي هو بيبقى على إيده ورجليه، سواء بقى إيده وركبته، ممكن يكون ماشي إيده وأطرافه ومشط صوابعه، بس هو اللي هو بيبقى على على وجهه يعني، فهذه رواية وهذه رواية، فهذا بعض أحواله وهذا بعض أحواله. والله أعلم يعني هو خارج من النار شوية ماشي بيزحف على ظهره وبعدين بيقوم يمشي على قديه وبعدين يرجع على ظهره. نسأل الله سبحانه وتعالى يعافينا أجمعين. يقول إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة، قال فيذهب ليدخل الجنة. خلاص بقى هيدخل بقى الجنة بعد هذا العذاب اللي شافه، فيجد الناس قد أخذوا المنازل. دخل الجنة لقى الناس موجودة جوه يعني في البيوت والقصور، وخلاص هم مليين الجنة، فيرجع لله سبحانه وتعالى فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل. ده الناس ما في مش لي مكان، أخذ الناس المنازل. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ ما المراد الزمان الذي كنت فيه؟ يعني وانت في الدنيا انت فاكر الزمان اللي انت كنت فيه في الدنيا؟ فيقول نعم. قال فيقال له تمنى. طيب ما محل أن يقال له، يعني إيه معنى أن يقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه في أثناء الكلام؟ يعني هو دلوقتي يقول يا رب الناس أخذت المنازل، فالله سبحانه وتعالى يقول له تمنى. طب قبل تمنى في أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. يعني ربما لو حد يدقق في معنى الحديث يقول طب وبعدين، يعني فيقول نعم. طب ما الرد على هذا؟ يعني لما قيل له تذكر الزمان الذي، طب هو فاكر الدنيا، طب وإيه علاقة الموضوع؟ لا، تذكر الزمان الذي كنت فيه لأن هذا الرجل لما دخل الجنة ورأى الناس أخذت المنازل، وانتبهوا لهذا، رأى الناس أخذت المنازل ورجع قال يا رب الناس أخذت المنازل، هذا لأنه قاس ما رآه على الدنيا. فقيل له أنت فاكر الدنيا؟ فقال نعم. قاسها على الدنيا إن هو لما دخل الجنة فلقى الناس أخذت المنازل. إحنا في الدنيا كده أروح إيه ده ده ده, ده العمارة مالت، ده البيوت مليانة، ده الشوارع مليانة. أنا ممكن أول يعني الـ لو قست على أمور الدنيا هقسها كده، وهو إنما قال ذلك لأنه قاس على أمور الدنيا. جاي يدخل لقى الناس أخذت المنازل، رجع لله سبحانه وتعالى وقال يا رب الناس أخذت المنازل. فقيل أنت تذكر الدنيا؟ أنت فاكر الدنيا؟ هو إنما هو قاس على الدنيا، هو قاس على الدنيا. فقال نعم، هو فاكر لما كان في الدنيا، فأسهى على المشهد اللي هو متعود عليه في الدنيا لما يرى الناس نازلة في الأماكن، فيقول طب أنا ماليش مكان. ولكن حال الجنة مختلف عن ذلك، حال الجنة أن هو يدخل ويتمنى والله سبحانه وتعالى يرزقه. الموضوع أوسع من ذلك، أوسع من ذلك بكثير. مش إذا بس أنا هروح فين؟ شوف لي أوضة، ما فيش حاجة اسمها شوف لي أوضة هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة أجمعين. يقول فيقال له تمنى، يعني إن هو يتمنى من باب الأمر، تمنى أطلب شوف ما الذي تريده. قال فيتمنى، فتمنى أنا عاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. فيقال له فإن لك الذي تمنيت، اللي أنت تمنيته، وعشرة أضعاف الدنيا. يعني الذي تمنيت مضافا إليه الدنيا دي كلها عشرة أضعاف الدنيا، شيء عظيم جدا. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك، بيقول لله سبحانه وتعالى أتسخر بي وأنت الملك. هذا طبعا هو هذه المقولة مقولها عجيبة، يعني هذه مقولة عجيبة، إن واحد كيف يعني ممكن واحد مثلا لا يتصور إزاي إنسان يقف أمام الله سبحانه وتعالى مهما كان الحدث، يعني فيقول يقف أمام الله وهو خارج من النار يقول أتسخر بي. هذا والله تعالى أعلم من باب عارفين الرجل الذي نجاه الله سبحانه وتعالى فأخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أخطأ من شدة الفرح. هذه الحالة حالة ذهول، هذه حالة ذهول. إيه ده؟ هو دخل ملقاش مكان، فبعد كده رجع لله سبحانه وتعالى فقال له تمنى، فتمنى حاجات، أنا عاوز قصر، عاوز مش عارف إيه، وهو بيتمنى حاجات. فقيل له ده زائد عشرة أضعاف الدنيا، فدخل كأن الأمر فيه حالة تعجب شديد جدا، ذهول، يذهل عما يقوله. فيقول يا رب تسخر بي، يعني هل دي سخرية مثلا؟ كأن نوع من السخرية بي مثلا، إن أنا ما إزاي ده هيجي إزاي؟ أتسخر بي وأنت الملك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وهو يذكر ذلك، يضحك من هذه الحالة، هذه الصفة، يعني إزاي هذا الرجل يعني الذي تمناه ويأخذ أضعافه من كرم الله سبحانه وتعالى وسعة فضل الله سبحانه وتعالى، وبعدين إزاي هو وكأنه في حال الذهول، كأنه وكأنه مش مصدق، وطبعا مصدق هذا كلام الله سبحانه وتعالى، لكن هو في حال الذهول يصل به لدرجة أنه يقول كلمة زي دي، إيه رب تسخر بي، تستهزأ بي، تسخر بي وأنت الملك. فالمشهد نفسه مع الفرح بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرم الله سبحانه وتعالى على خلقه، وده آخر أهل النار خروج، ما بالكم بقى بمن يدخل الجنة لأول وهلة، كيف يكون حاله وكيف يكون النعيم الذي هو فيه. يقول: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، صلى الله عليه وسلم، والكلام في حتى بدت نواجذه كالكلام السابق الذي ذكرناه في حديث أبي ذر. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال: الحمد لله ثلاثا، والله أكبر ثلاثا، يعني يكررها، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك سيدنا علي، ضحك، فقلت له: من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته. ثم ضحك، فقلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري سبحانه وتعالى. طيب، هنا في هذا الحديث، هو طبعا هو الشاهد من الحديث، والحديث السابق من ضحك حتى بدأت نواجذه، هو ده الشاهد في الحديث. هنا برضو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، وسيدنا علي سأله: ضحكت ليه؟ لما شافه عمل كده فأخبره بالسبب في ذلك. هنا علي بن ربيعة يقول أنه رأى علي رضي الله عنه، وبعد كده لما بيقول له يا أمير المؤمنين، فهذا دل على أن ده كان أثناء خلافة سيدنا علي. قال: شهدت علي رضي الله عنه أوتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب، ولما الدابة بيبقى عليها زي السرج كده، وبيبقى في حاجة متعلقة بتدخل فيها الرجلين، هذا هو الركاب. فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله، فلما استوى على ظهرها استقر قال: الحمد لله، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا المركوب وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين أو غالبين. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي سخر. الإنسان يجي يركب مثلا جمل، الجمل ده ممكن حيوان مفترس إنسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى سخره للإنسان، والإنسان ما كان ليطيق ذلك إن هو يجعله مركوبا. وكذلك سيارة أو طيارة أو غير ذلك لم يكن الإنسان ليطيق إلا أن الله سبحانه وتعالى علمه وسخر له ذلك، وإن إلى ربنا لمنقلبون، راجعون إلى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر ثلاثا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك، تنزيه الله سبحانه وتعالى، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، لاعتراف أنه ظلم نفسه فاغفر لي، إنه يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. والإنسان يقع في ظلم نفسه، وهنا مناسبة خاصة فيما يتعلق بالركوب، يعني ده ذكر من أذكار الركوب، لما الإنسان يجي يركب دبة أو يركب مثلا سيارة، يركب أي حاجة، فإنه يذكر هذا الذكر في مناسبة أيضا خاصة. يعني قد الإنسان ظلم نفسه فبيدعي في هذا المقام، ظلم نفسه في أي شيء من الأشياء، ولكن في مناسبة خاصة مع قضية الركوب، إن الإنسان ممكن يظلم نفسه بعدم قيامه بشكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة. الإنسان يظلم نفسه، وعدم شكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة، الإنسان مثلا بيركب دبة وإن هو المفروض يشكر، ولكنه يظلم نفسه بترك الشكر أو التقصير فيه. التقصير في الشكر ليس معناه أنه هو ما بيقولش بلسانه بس، لا، الإنسان بمعصيته المعصية تقصير في الشكر، فهو الإنسان ربنا سبحانه وتعالى رزقه القوة ورزقه كذا ورزقه الصحة ورزقه البصر ورزقه كذا، ما هو من إذا عصى الله سبحانه وتعالى بهذه النعم فهذا تقصير في الشكر، هذا تقصير في شكر الله سبحانه وتعالى، لأن شكر الله سبحانه وتعالى إن الإنسان يعمل بهذه النعم في طاعة الله. والشكر اعمله آل داود شكرك، الشكر مش بس إن الإنسان يقول بلسانه كلمتين بلسانه، هذا من الشكر أيوه، لكن الشكر عمل، الشكر قول وعمل، يقول بلساني ويعمل بجوارحه. سبحانك إني ظلمت نفسي دايما الانسان لما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليه بنعمه يستغفر الله سبحانه يعني يحمد الله سبحانه وتعالى هذه النعمه ويستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيره في شكر هذه النعمه، يستغفر الله من تقصيره في يقول انا مقصر في شكر هذه النعمه. والذي يرى نفسه انه قد وفى الشكر ليس بشاكر، اللي يقول ده انا بشكر ربنا يعني اشكر ربنا، يقول لك انا بشكر، مفيش حاجه اسمها انا بشكر، مفيش حاجة اسمها أنا بشكر. الذي يشكر الله سبحانه وتعالى حق الشكر يرى أنه غير شاكر، لأن شكره أصلا نعمة. يعني إذا شكر الله يقول يا سلام ربنا أنعم علي بأن هداني أن أنا أشكره، أريد أن أشكره على نعمة الشكر. أمر لا نهائي، يظل طيلة حياتي في شكر الله سبحانه وتعالى، ولا يرى أنه قد وفى الشكر. فيقول سبحانه كأني ظلمت نفسي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك النبي، ضحك هنا سيدنا علي رضي الله عنه، فهو سأله من أي شيء ضحكت، يعني لقى ركب وقال كده وراح ضحك، فيقول ضحكت ليه يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت، طبعا ده دل على إن التابعين إزاي حرصهم على الاقتداء بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو حكى له قال له ده أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا الفعل وضحك، وأنا سألته نفس السؤال بتاعك دلوقتي وأنت بتسألني. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعته ثم ضحك، فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي. هو يقول لو الله سبحانه وتعالى يعجب من عبده لما العبد يقول يا رب اغفر لي ذنبي. خلي بالكم، الله أنعم على العبد بالنعم، والعبد عصى الله بهذه النعم، والله مطلع على معصيته إياه بهذه النعم، والله يمهله ولا يعجل به العقوبة. وبعدين بيجي العبد لله يقول يا رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى كريم، هو الذي أنعم عليه بالنعم، هو الذي أهدى قلبه أصلا أنه يجي يستغفر الله سبحانه وتعالى. فيقول إن ربك لا يعجب، وهذا العجب من الله سبحانه وتعالى يستلزم أن الله سبحانه وتعالى يرضى منه ذلك ويحب منه ذلك. إن ربك لا يعجب من عبدي إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. طبعا هذا فيه رجاء عالي من الإنسان مهما وقع في الذنب أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني لا يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. الذنب شيء عظيم، الذنب شيء عظيم، لكن إذا أردت أن تتوب، إذا أردت أن تتوب مش هيبقى فيه عظيم، يعني مش هيبقى فيه عظيم في الذنب، لأنه هو عظيم طول ما أنت سايبه كده. أما إذا تبت إلى الله سبحانه وتعالى فهو لا شيء في جانب مغفرة الله عز وجل. فالإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنبه مهما حصل منه، يستغفر الله سبحانه وتعالى من ذنبه، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى كريم وأنه يعجب من عبده. وهذا العجب كما ذكرت أنه هو يلزم منه فرح الله سبحانه وتعالى به، رضا الله سبحانه وتعالى عنه، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى له. هذا الفرح وهذا الرضا وهذه المعاني العظيمة، هذه المعاني العظيمة كانت سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحضرها ضحك، كانت سببا في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استحضرها ضحك. فكان هذا يقوله ضحك لي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحضر هذه الأمور الجميلة وهذه المعاني العظيمة الجليلة فضحك صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي سأله فقال له ده السبب. سيدنا علي لما ذكرها ضحك أيضا، لما سيدنا علي لما قال هذا الذكر ضحك كما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الضحك هذا هل فعله اقتداء؟ هل فعله اقتداء؟ بمعنى أن لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فقاله ثم ضحك فضحك، يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الضحك هنا لأنه استحضر السبب الذي ضحك من أجله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجله ضحك؟ يعني هو استحضر نفس السبب اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره له فضحك. ده هيفرق في إيه؟ ده هيفرق في إيه؟ هل هذا الضحك تقليد اتباع؟ بلاش نقول تقليد، نقول اتباع أفضل. هل هذا الضحك اتباع؟ يعني فيصير سنة إذا ركب الإنسان إن هو إذا قال ذلك إن هو يضحك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وسيدنا علي ضحك، فهل سيدنا علي فعل ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر؟ يعني بمعنى إن الضحك اختياري، أمر اختياري فعله، احنا عارفين ان الاصل في الضحك ان هو مش شيء اختياري، يعني يكون في شيء يسرني وبعدين اضحك يعني، لكن هو مش اروح اعمل كده كده مثلا ضحك مثلا، يعني هو الاصل في الضحك مش كده. هو ممكن حد يعمل كده في لسبب ما، لكن هو الاصل في الضحك مش كده. الاصل في الضحك ان هو مش حاجه اختياريه يفعلها الانسان. فهل هو الضحك من باب الاتباع؟ هذا محتمل. أو أن يكون لا، هو لم يفعله سيدنا علي من باب الاتباع أو من باب التقليد، وإنما لما فيه من المعنى أيضا، إنه هو لما يعني ذكر هذا وذكر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان داعيا إلى ضحكه فضحك لهذا السبب. فهو الأمر محتمل، يعني هو الأمر محتمل لهذا، وإذا كان محتمل أن يقال من السنة الضحك، ومحتمل أن يقال لا هو ليس من السنة الضحك، ولكن من ضحك يعني إن هو إن الضحك إذا جاء مش بقضية اختيارية إن هو يوجد الضحك، ولكن هو يتدبر في مثل هذا فيكون داعيا لضحكه، فهذا محتمل وهذا محتمل، والله تعالى أعلم. طيب آخر حديث في الباب، قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا عبد الله ابن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم، فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب وشال برجله، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. هذا أيضا واضح اللي هو في ذكر أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال عن عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق، معروف في غزوة الخندق، حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ كيف كان يعني مش كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو إيه اللي حصل يعني علشان يقع، إيه الداعي لهذا الضحك؟ قال كان رجل معه ترس، ترس اللي هو اللي بيتمسك في الإيد أثناء القتال عشان يقي نفسه ضربات السيوف أو السهام إن هي تيجي عليه. ناس بتقول عليها دلوقتي درع، والدرع اللي هو اللي بيلبس اللي بيتلبس على الجسم، أما الترس هذا فدي شيء زي من الوقاية كده، يجعله حاجة بتبقى مدورة مثلا ويمسكها في إيده علشان يقي نفسه الضربات ويقي نفسه السهام. قال كان رجل معه ترس، هذا رجل معه ترس هذا من الكفار، وكان سعد راميا. هو إزاي سعد بيقول وكان سعد راميا؟ لا هو يعني يكون هنا انتقل، يعني ده كلام الراوي عن سعد، وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته. هذا الكلام وكان يقول كذا وكذا، هذا الكلام على الرجل الكافر اللي كان معاه الترس. وكان يقول كذا وكذا بالترس، يعني ايه يقول كذا وكذا بالترس؟ يعني ايه بيقول حاجة بالترس؟ فعل يقول بيستخدم في معنى حد بيقول حاجة، يقول شيء، قلت كذا، تمام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وفعل يقول أيضا في اللغة العربية بيستخدم مكان أي فعل تاني، فعل يقول بيستخدم مكان أي فعل، أي حاجة ممكن تقول عليها يقول، يعني مثلا في طعام هنا أقول إيه، قلت بالطعام هكذا، يعني أخذت الطعام مثلا، قلت الطعام هكذا، قلت بأي حاجة ينفع، أي فعل حط مكانه قال. فهنا يقول وكان يقول كده هنا في اللغة كده، وهنلاقي فيها حديث فيها استخدام كلمة قال بهذه الصورة، حديث من كلام الصحابة يعني، قال وكان يقول كذا وكذا بالترس. يعني إيه يقول كذا وكذا بالترس؟ هو هيقول حاجة، هيكلم بالترس؟ لا، يعني يفعل به كذا وكذا، يعني بياخد الترس ويجيبه إيه على جبهته، يقول يغطي جبهته. طيب فهذا رجل موجود عند الكفار ومغطي نفسه بإيه؟ بالترس، ويجي مثلا يضرب سهم ويروح مخبي نفسه تاني. فنزع له سعد بسهم، نزع بسهم، السهم ده بيوضع في القوس، بيبقى فيه قوس وبيتحط فيه سهم. نزع السهم اللي هو بيشده جامد جدا، ده كده بقى ليه بيشده جامد جدا؟ علشان يطلع ينطلق بقوه كده، بقى نزع له بسهم. فسيدنا سعد شد السهم وقاعد مستنيه بقى، وسيدنا سعد كان راميا. يقول فلما رفع رأسه رماه، يعني الراجل اللي عامل الترس كده، أول ما رفع رأسه حتة كده وبانت حتة من رأسه من الترس، أو بيعمل كده عشان عاوز يبص، ما بيخبي نفسه بالترس بيعمل كده. أول ما رفع رأسه، طبعا دي مساحة صغيرة وفي مسافة، بس هو رامي أصابه صح. يقول فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه، يعني جبهته، يعني راح السهم جاي إيه؟ جاي في جبهته، وانقلب وشال برجله، يعني من اندفاع السهم، السهم جرح أصاب جبهته وراح مقلوب بالكده، يعني راح اتقلب لظهره، رجع بظهره لورا ورجله طلعت لفوق، شال برجله، يعني رجله إيه؟ رجله ارتفعت لفوق، اتقلب كده هو. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فالراوي هنا سأل قال من أي شيء ضحك؟ يعني هو بيقول طب النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من إيه؟ قال من فعله بالرجل. يعني هو بيقول مما ضحك، أصل هو في احتمالات على فكرة في الضحك، ممكن يكون ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ فهو قال له من فعله بالرجل، غرابة الشكل ده، يعني هو جاي واحد وبيحمي نفسه وبتاع، بعد كده جه السهم راح جاي ضربه راح مقلوب بهذه الصورة، كافر من الكفار يقاتل المسلمين يفرح بقتله، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم يضحك أشداء على الكفار، أشداء على الكفار. فهذا الرجل قتل، هذا الرجل قتل، والصورة نفسها كانت فيها غرابة، يعني هو بيحمي نفسه وبعدين جه السهم راح سيدنا سعد أصابه وراح مقلوب بهذه الصورة. وكأن الراوي هنا واضح ان هو بيقول، هو بيسأل ضحك من ايه، كأن في حاجة هو عاوز يسأل عليها اللي يكون الضحك منها. ان الرجل اذا شال برجله انكشفت عورته، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك من انكشاف عورته، النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك من انكشاف عورته، هو لما يجي واحد اتقلب لورا كده وهو لابس مثلا ازار ولا حاجة ماشي، فهو لا، فهو بيقول هو بيضحك من، فان يوضح له، يقول من فعله بالرجل، هو فعله بالرجل، فعل سيدنا سعد بالرجل هو الذي كان داعيا للضحك لا من انكشاف عورة الرجل. وكأن سؤال السائل كما ذكرت، كأن سؤال السائل كان هذا هو الداعي له. بهذا يكون انتهى الكلام في باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرة وقفنا كده عند باب ما جاء في مزاحي أو مزاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناخده إن شاء الله في المرة القادمة. أنا شايف كلام كتير بيتكتب النهاردة، شوف كده آخر رجل يدخل الجنة ممن لم يدخل النار قبلها. ده مقصود يعني ان هو في الحديث ان هو يكون اخر رجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه، ان اخر رجل يدخل الجنه ممن لم يدخل النار قبلها. ماشي، ما هو ده اللي ذكرناه، ان هي على روايه رجل، محتمل ان يكون يؤتى بالرجل يوم القيامه ان يكون مبينا للاول دون الثاني. تمام، لا لا، في اول رجل يدخل الجنه، ثواني، اخر رجل يدخل الجنة ممن لم يدخل النار قبلها. بعيد الكلام ده جدا، بعيد الكلام أصلا بهذه الصورة. يعني طيب، من السنة أننا نضحك كلما روينا الحديث هذا ذكرناه، دعاء سبحانك إني ظلمت نفسي ممكن يتقال عند الإنعام بأي نعمة، ممكن الإنسان يدعو به، لكن إحنا مش هنقول إنه هو سنة، يعني لا يسنى، ممكن الإنسان يدعو بهذا في أي نعمة من النعم، ما فيش مشكلة، لكن ليس من باب أدناه السنة، يعني باب الذكر باب واسع، من غير ما نقول أن هذا يكون مقيد إنه إذا أنعم عليك بنعمة فقل كذا. عند لما تيجي نعمة من النعم ممكن الإنسان يقول إذا أراد أن يقوله دون أن يعتقد إنه هو سنة وكده، طبعا لا بأس بذلك. يعني هو أصلا دي مقامات الإنعام، مقامات الطاعة، كلها من مقامات الاستغفار. يعني مقام الاستغفار عند لما الانسان بيعمل الذنب، ومش بس كده، احنا عندنا استغفار كثير جدا بعد العبادات، زكاة الفطر طهرة للصائم، ده الصائم كان بيعمل ايه؟ كان بيعصي؟ لا، هو الصائم كان بيطيع، ولكن عبادته فيها مشاكل، في تقصير، فهنا تكون طور للصائم أذكار بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مثلا، نجد بيبقى في اقتران كده بين الطاعة وإن الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى. فالطاعة ده مقام الإنعام، الإنسان لما ينعم عليه بنعمة افتكر تقصيره وأنه لم يشكر الله سبحانه وتعالى حق الشكر، فأيضا يكون من مقامات أنه ممكن يستغفر الله سبحانه وتعالى فيها. فهمت غلط ساعتها، ده على الحديث بتاع أول وآخر. تمام، عجب الله سبحانه وتعالى عند قول دعائي في هذا الموطن فقط أم عند قوله مطلقا؟ هو احنا بنتكلم على صفة الله سبحانه وتعالى، يعني لازم يكون في نوع من يعني نوع من الاحتراز شوية، ان هو اذا قاله، هل اذا قاله كل انسان يقع مثل هذا؟ يعني الله تعالى اعلم، ولكن هو في عجب، في عجب من الله سبحانه وتعالى مستلزم للرضا والثواب الجزيل والمغفرة عند قول العبد ذلك. يعني احنا خليها كده على اطلاقها، يعني عند قول العبد ذلك، وعند في هذا الموطن اللي هو في موضوع الركوب فقط، يعني لا، هو لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربك لا يعجب من عبدي اذا قال رب اغفر لي ذنوبي. تمام، فهو في عجب هذا، يعني عجب كده نجعله باطلاقه. تمام، من غير ما نقول بقى ان هو لازم كل حد لما هيجي يقول كذا كذا او الله تعالى اعلم. تمام، طيب، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.